وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه السلام: فصل. احنا في خيار الشرط، وشو عندكم؟ وش بعد المشتري؟ اذا انفرد به المشتري عتق عليه وشفع فيه وتعيب او تلف في يده من ماله. احنا ذكرنا ان الفصل في خيار الشرط، علشان قوله اذا انفرد به اي بخيار الشرط، اي شرط الخيار للمشتري فقط. فاذا كان المبيع عبد وهو رحم للمشتري في عتق، لان الخيار ما هو الا له، ما عدا مظنتي يحدث فسخ في البيع، تستقر الملك له. ما بلا لو الخيار للبايع، كان بايع يقولوا يمكن ما يستقر الملك للمشتري، يمكن البايع يشكك فيه ولا يفسخه، هذه يقدوا له في عتق عليه. وشفع فيه وبه، ما به ما هي في الأزهار، ها؟ شفع فيه يعني إذا كان المبيع فيه خيار للمشتري، فالجار المشتري أو شريكه يعني أحد أسباب الشفعة، هي أربعة أسباب: الشركة في الأصل، أو الشركة في الطريق، أو الشركة في الماء، أو الجوار، هذا أسباب الشفعة. فإذا في سبب من هذه الأسباب الأربعة فيشفع المشتري مهما كان الخيار للمشتري. فإذا كان الخيار للبائع فلا يشفع المشتري، لأن من المحتمل أن البيع ما ينبرع، يعترضها البائع. فإذا كان الخيار للمشتري على ما قال في الأزهار إذا انفرد به المشتري فيشفع به، وكذلك يشفع به إذا كان المشتري شراء الجربة والخيار له وشراها أيام، وبعد يوم بيعت الجربة المجاورة له، فلها الحق في أن يشفع، لأن ما به منازع له، حيث أن الخيار هو منفرد به. وتعيب أو تلف في يده من ماله، إذا تعيب هو في يده هو يعتبر من ماله، هو ضامن، أو مات أو تلف، ما بموت أو غيره. فيبطل الخيار على ما سيأتي. فيذكر له فصل إنه إذا تعيب فإنه يبطل الخيار، عن السابر يرده قدوم عيب، وإلا فالعكس، يعني وإلا ينفرد المشتري بالخيار، بل كان الخيار لهما أو للبائع وحده. فالعكس في هذه الأحكام التي ذكرت، وهو أنه لا يعتق وله رحم له، لأن من البيع ما هو منبر إلا قد استقر البيع، ولا يشفع فيه ولا يشفع به. ويكون فسخا من جهة البائع، له أن يشفع به، يعني للبائع أن يشفع به. وإذا راح البائع يشفع بهذا المبيع الذي قد باعه من المشتري وتستفاد منها البائع، فهو فسخ للبائع، والبايع لها الخيار، ولها الحق أن يتصرف هذا التصرف. فإذا شفع فقد أبطل الخيار وفسخ البيع. وايش بعدها؟ والفوائد فيه ما بش يتعيب ولا ها؟ لا ما بش. واذا تعيب او تلف هو من مال البائع. هذه عدها من تفسير قوله فالعكس. والا ينفرد المشتري بالخيار بل كان الخيار لهما او للبائع وحده، فاذا تلف او تعيب عدها من مال البائع الا بجنايه المشتري. أو ضمن وضمن، يعني إذا قد قبضه المشتري وضمنه. والفوائد فيه لمن استقر له الملك، هذه مسألة ثانية ما عادها من جواب إذا الشرطية في قوله إذا انفرد به المشتري. الفوائد في حال خيار الشرط، شرط الخيار لمن استقر له الملك، أصلية وفرعية، اللبن والشعر والولد والإجارة، لأن ما هو مستقر الملك ما دام بخيار. فإذا انتهت مدة الخيار المشروطة أو فسخ البيع فمن استقر له الملك فالفوائد له. وأما لو شرطت لغير من استقر له الملك فسد البيع. إذا شرطت الفوائد لغير من استقر له الملك فالبيع فاسد. والمؤن عليه، مؤن المبيع، النفقة نفقته مثل الحيوانات، على من استقر له الملك، فيرجع المنفق عليه إذا نوى الرجوع أو أنفق بإذن الحاكم ولو كان المنفق غير المتبايعين. وأما قبل قبض المشتري له فعلى البائع مطلقا ما دام عاد في يده. وأما إذا قد استلمها المشتري فالنفقة والمؤن لمن استقر له الملك وعليه. وكذا الحكم في خيار الرؤية والعيب. وينتقل إلى وارث من لحق وولي من جن أو صبي أو وصبي وصبي بلغ، معناها أنه يورث. قال ينتقل، انتقل خيار الشرط إلى وارث من كفر. شفت أنه ما يورث، والدليل عليه أنه قال وارث، ما قال وارث من مات، ما بلا من كفر من الجانبين ولحق بدار الكفر، ما هو مجرد الكفر، إذا كفر وراح إلى بين الكفار فينتقل خيار الشرط نصيبه إلى ورثته، ورثة الكافر. وولي من جنة، إذا اشترى المبيع ولا خيار الشرط فينتقل خياره إذا تجنن بعد ما شرى إلى وليه. وولي من جن في مدة الخيار، فإن أفاك ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على خياره. ولو قد انتهت المدة ما لم يكن قد أمضى وليه أو فسخ، وإلا فهو على خياره إذا أفاك من جنونه. وله أن يفسخ بعد مضي المدة في المجلس إذا أفاك ما لم يعرض عنه، فإن أعرض بطل إلا أن يجهل ثبوت الخيار له فله الفسخ فورا متى علم، فلو مات ولي من جن فلا يبطل خياره لأنه له بالأصالة وللولي بالنيابة، وكذلك الحكم في خيار الرؤية والعيب. وقوله وصبي بلغ يعني أنه ينتقل الخيار إلى الصبي الذي اشترى له وليه وهو طفل، وشرطوا الخيار للمشتري وهو الولي، جاء بلغ الصبي فينتقل خيار الولي إلى الصبي. إذا بلغ في مدة الخيار، وإنما ينتقل إليه إذا لم يكن الولي قد أمضى أو فسخ أو مات أو لحق بدار الحرب، وكذلك ينتقل إلى مجنون أفاق في مدة الخيار حيث اشترى له وليه شيئا بخيار. ويلغو في النكاح والطلاق والوقف والعتاق، وكذلك الإطالة والهبة على غير عوض والنذر والصدقة والإبراء والوصية والكفالة وسائر عقود التبرعات يلغو الشرط فيها، بمعنى أنه لو شرط الخيار في أي هذه كان لغوا. النكاح الذي ذكر في الأزهار، وذكر في الأزهار أربع: النكاح والطلاق والوقف والعتاق، شرط الخيار ملغي فيها لأن المقصود منها الإمبران. ما هو جابر فيها التردد، والشرط يؤدي بها إلى التردد، وهذه السريعة النفوذ ما هي قابلة للتردد. ويبطل الصرف والسلم، إن لم يبطل في المجلس شرط الخيار يبطل الصرف، لأنهم شرطوا في الصرف إذا هو ذهب بذهب الحضور، ومنعوا من الدين ومنعوا من التأجيل، وشرط الخيار يفضي به إلى الدين وعدم القبض في المجلس وعدم إمبرام العقود. السلام قد قدمناه مرات. والشفعة أي الشرط خيار الشرط يبطل الشفعة، فإذا شرط للمشتري الخيار أو للبائع، لكن قد تقدم إنه إذا انفرد بها المشتري فإنه يشفع، يشفع ويشفع، لكن إذا شرطها الشفيع فصل. لا، شرط الخيار في البيع، جعل الخيار للشفيع نفسه أو شرطه لنفسه، هذا الشفيع شرطه لنفسه يبطل شفعته، تراخي عن طلب الشفعة. فصل. هذا الفصل الثاني منه، هو قال إن الخيارات ثلاثة: خيار الرؤية، ثم خيار الشرط، ثم خيار العيب، وقد جعل لكل واحد منها فصلا، وهذا خيار العيب هو الثالث، وهذا الفصل الثالث. وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذوى خبرة فيه، إيش بعدها؟ أنه ويش؟ عيب ينقص فيه. إنه عيب ينقص القيمة رد به ما هو على حال. حيث وجد المالك هذا خير العيب، ما ثبت من عيب في المبيع وكان العيب قبل البيع أو حدث في المبيع قبل القبض له بعد العقد قبل ما يقبضها المشتري وبقي في يد المشتري معيبا، يعني مات بخير ولا عيب يثبت بعد العقد قبل القبض ورجع قبضه المشتري وتبخر، مثل المرض إذا هو حيوان ثور أو بقرة